ما انسى عاشور ذبحه وجلمنا حرقه وخيمنا حرقه وخيمنا حرقوا خيامنا حرقوا خيامنا شاهد كربلاء عن الفكر مدو القلب يشكي طر طفراتي وطحن الجروح القلب يشكي طر طفراتي وطحن الجروح وشان لوعه بعد تقدر تشيل الروح اخويا الاكبر يقبالي وقاح مذبوح اخويا الاكبر نحار مسموح للأكبر انصاب ما تطفى ناره دمعي تجاره دمعي تجاره المكدة للأكبر انصاب ما تطفى ناره دمعي تجاره دمعي تجاره المكدة فقدا رسم بالدلال ما ينزح عن البار سبي الحرم والأطفال ما ينزح عن البار حرقوا خيمنا حرقوا خيمنا ما أنسى عاشور ما أنسى عاشور ارحوا خيمنا حرقوا خيمنا حرقوا خيمنا بالطاف ما أنسى سبي الحرم والأطفال ما ينزح عن البار سبي الحرم والأطفال ما ينزح عن البار حرقوا خيمنا حرقوا خيمنا يا حوادي من الشعر نجيب الأستاذ جابر الكاظمي اخويا الايوه اكبر اقبالي وقاح مذبوح اخويا اكبر اقبالي ويا امامك احكي اخويا اكبر اقبالي وقاح مذبوح يا حوي بعيني شفت نحار مسبوح للأكبر النار ما تطفى ناره دمعي تجاره دمعي تجاره الفقدة فقدا رسم بالدلال ما ينمسح عن البال فقدا رسم بالدلال ما ينمسح عن البال حرقوا خيمنا حرقوا خيمنا ما انسى عاشور احكي ما انسى عاشور ارحوا زلمنا حرقوا خيمنا حرقوا خيمنا وين بالطاف ما انسى عاشور ارحوا زلمنا حرقوا خيمنا حرقوا خيمنا الحرب والأطفال ما ينزح عن المال حرقوا خيمنا حرقوا خيمنا عايش كثر ضام المية الروح في جاه ايش كثر ضام المية الروح في جاه ودمعتي بجفة العريس أجروها اي والله ودمعتي بجفة العريس أجروها بلال اسبوع عرس رماح شالوها بلال اسبوع وش انسى منه بالدم تحنى بالدم تحنى شف عيني شفت ذاك الحال ما ينسى عن البال عيني شفت ذاك الحال ما ينسى عن البال وحرقوا خيمنا حرقوا خيمنا ما انسى عاشور هرقوا خيمنا هرقوا خيمنا بالطاف ما انسى عاشور ما انسى عاشور وسلمنا هرقوا خيمنا بالطاف شبي الحرم والاطفال ما ينزح بالدم جحنا بالدم جحنا شف عيني شفت ذاك الحال ما ينمسح عن البعض عيني شفت ذاك الحال ما ينمسح عن البعض حرقوا خيمنا حرقوا Shabbat shalom. عاد ساعة قطعة بيستهم نحوة الذباح عاد ساعة قطعة بيستهم نحوة بعد بعد الذباح عاد ساعة قطعة بيستهم نحوة يا ودمه ظل يسرق من صدره عبد الله والنيه وقلب ناري ليل ونهاري ليل ونهاري انحف سحم المنيه الكتار ما يتمسح عن البار سحم المنيه الكتار ما يتمسح عن البار حرقه وخيم حرقه وخيم انسى عاشور تبحث لابنك. قلبي أمر نكبة وأجهد صدمة رمت قلبي أمر نكبة وأجهد صدمة نبحت شان بالطفنة Come on. طواطين خيم عوتين عشان جيت طواطين خيم عوتين عشان أشوف الخيل بالأيتام تتعب أشوف الخيل بالأيتام تتعب أتوقع على جنب أشوف الخيل بالأيتام تتعب بالنيران صواني الوحيد من بعد المصاب راحت شبيه بلا لميه بلا لميه طلعت من بعد المصاب راحت شبيه بلا لميه بلا لميه طلعت وتفكري صوت السماع ما يتمشى على المنبر وانفكري صوت الزنبور ما ينمسح هرجع هرجع وقيمنا هرجع وقيمنا